لا يطلبه بالتكبر، فإن هذا يجعله محروما من العلم. فالعلم إنما ينال بأن يذل الإنسان نفسه لذلك. وكم من إنسان طلب العلم بعزة النفس وكبريائها فقل ما نال منه. فيحتاج الإنسان أن يذل لمن يتعلم منه، وذلك أنه يحتاج إلى ما عنده من العلم فيتأدب في سؤاله، في كلامه، في الأخذ والرد معه، وإلا فإنه سيحرم علما كثيرا. فإذا كان الطالب مثلا يعامل معلمه معاملة الند مثلا، أو يرى نفسه أرفع، فلا يطلب العلم بذل المتعلم. هذا يجعل معلمه يحرمه ما عنده من العلم وما عنده من الخير والفائدة. وقد قيل: ومن لم يذق مر ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فيحتاج الإنسان أن يتواضع وأن يتذلل في أخذه للعلم. وأيضا فالعلم عزيز، لا ينال إلا بحسن التأتي له وبالتواضع في طلبه. فإذا كان الإنسان يتعزز على أخذ العلم ويتكبر في أخذ العلم فإنه لا يناله. وأن يكون الإنسان دليلا للحق يقبله، ينقاد له ممن أتاه به. فإذا بان له الحق في غير ما هو عليه، في غير ما قاله، فإنه يقبل ذلك. وحذر من الخيلاء، فبعض الناس يبتلى بهذه الآفة، يختال في نفسه، في مشيته، في نحو ذلك. والله جل وعلا قد قال: والله لا يحب كل مختال فخور. وانظر إلى ما فعله هذا التابعي وهو عمرو بن الأسود، كان إذا خرج من المسجد يأخذ بيمينه على شماله، يقبض إحداهما بالأخرى. لما؟ لأن الإنسان أحيانا قد يخطر يصيب شيء من الخيلاء في كيفية تحريكه ليده حال المشي. وهذا يقع لأناس، وتجد بعض الناس لا يكاد يلتفت إلى مثل هذا الأمر، وهذا اعتنى بهذا الأمر ويقبض بيمينه على شماله فرارا من الوقوع في هذا الأمر. قال: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. أيضا في هذا تحذير من الكبر، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قال بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس. وهنا يقول: فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. إبليس منعه من السجود لآدم الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا الحرص، بعض أهل العلم يقول: حرص آدم عليه السلام على البقاء أو على الخلود في الجنة لما أغراه إبليس: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أو عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فحرص على أن يأكل لينال هذا الأمر، أن يكون ملكا أو أن يخلد، فكان سببا لإخراجه من الجنة. والحسد هو داء ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، فإنه حسده على قبول قربانه فحمله ذلك على أن قتل أخاه. وأيضا فإبليس حسد آدم عليه السلام على ما آتاه الله جل وعلا من الفضل وما آتاه من الرفعة، فحمله ذلك على ألا يسجد لآدم عليه السلام. فهذه ذنوب لها أثر عظيم على العبد، تؤدي إلى حرمانه، تؤدي إلى شقائه، تؤدي إلى وقوعه في أمراض ومقاساته لآلام إذا وجدت أو وجد بعضها. فذكرها هنا أن تطاول التلميذ على معلمه كبرياء، وكما تقدم يحرمه خيره. طيب حينما يأتي الإنسان أو قد يجد فائدة عند من هو دونهم لكنهم تحمل عزة النفس على أن لا يذهب إليه، أن لا يأخذ عنه، فحين قد يكون بعض المعلمين صغيرا في السن وبعض المتعلمين كبيرا في السن، وقد يكون هذا المتعلم عنده علم لكن يقول كيف أنزل من أجل أن أخذ عن فلان أو أتلقى من فلان، فيكون هذا سببا لحرمانه مما عنده من العلم. وقد قال غير واحد من السلف لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. قال وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. قد يكون هذا كبرا وقد يكون هذا لاتباع الإنسان لشهوات النفس فيحمله ذلك على عدم العمل بالعلم. طيب ثم ذكر قول الشاعر العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فالعلم إذا كان إنسان عنده تكبر لا ينال العلم بل يجاوزه العلم ولا يستقر في قلبه، كما أن السيل لا يستقر في المكان العالي بل تجدون سرعان ما ينصرف، سرعان ما ينصرف. وقد كان السلف يقولون لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، فالذي يكون متكبرا لا يدرك العلم، والذي يكون مستحيا لكن حياء مذموما يحمل على أنه لا يسأل لا يتعرف على أمر دينه هذا أيضا لا ينال العلم. وقد قيل ابن عباس بمن نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وجسم أو جسد في طلب العلم غير ملول. قال فلزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف الكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك أي التواضع تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وما أجمل من أعطي فضيلة وكان معها متواضعا، فتجد الناس يألفونه، بعض الناس يكون عنده بعض الولايات فلا يكاد ينظر إلى غيره ولا يلتفت إليه، وتجد آخر مهما أعطي من الولايات والمناصب تجد مع هذا قريبا من الناس متواضعا فيكون لهم في أنفسهم المحبة العظيمة. قال وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي الذي هو بكر بن عبد الله أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. هذا نموذج مما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من الإزراء على النفس، فتجد الواحد منهم مقبلا إقبالا عظيما على عبادة الله وطاعته ومع هذا لا يرى نفسه ويحتقر ما قدم ويخاف على نفسه، وهذا يقول في ذلك الموقف العظيم لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، فتعظم في أنفسهم ذنوبهم ولو كانت في حقيقة من صغائر الذنوب وربما لم يكن ذنبا لكنه يتخوف أن يكون ذنبا. والواحد منا ربما عنده أمور عظام من الذنوب ومع هذا يرى نفسه في درجة عالية، وهم أتوا يعني من محاسبة النفس وحسن القيام عليها ونحن أتينا من غفلتنا والله المستعان. نكتفي بهذا والله أعلم.